الحمد لله مدبر الليالي والايام ومصرف الشهور والاعوام المنفرد بالتمام والكمال الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الافهام وتعالى كماله عن حافظ الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والاعظام وابصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع اخفى النطق والطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سقف الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الامور فاحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في فنون النقد والابرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن اياته الجوارح في البحر كالاعلام احمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام وصلي على رسوله محمد شفيع المنام وعلى صاحبه ابي بكر اول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا ذكر الشيطان هام وعلى عثمان الذي انهض جيش العسره من نفقته واقام وعلى علي البحر الغفار والاسد الترغام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك يا الخلق ارفع رغبتي وان كنت يا ذا المن والجود مجرما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد اغوي صفيك ادما فان تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزيل مكسبا وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرمي جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك هذا العفو اعلى واجسد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين روى البخاري في صحيحه من حديث ام عطيه رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج العواتق والحيض وذوات الخدور يعني في صلاه العيد امرنا بالخروج العواتق والحيض وذوات الخدور وفي رواية سألت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت المرأة ليس عليها لباس يعني لبس تلبسه تخرج تروح تصلي به قال فلتلبسها صاحبتها من لبسها فلتلبسها صاحبتها فانظر إلى عظم هذه الصلاة صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة حتى التي قال عنها بعض العلماء وسيأتي الكلام أنها سنة هذا كلام مردود ولا نقول إلا بالدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك وحديث أم عطية الذي قدمت به هذه الخطبة عمدة كأن صلاة الجمعة واجبة أوجبوا صلاة العيد واجبة أوجبوا صلاة العيد لهذا وخرجه غيرهم من حديث طلحة أو بحديث طلحة رضي الله عنه بن عبيد الله ففي الصحيحين أنه جاء رجل من أهل اليمن سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى أذن فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع وذكر له الصيام قال هل علي غيره؟ يعني الشهر قال لا إلا أن تتطوع فانطلق الرجل ذهب قف وهو مقف يقول والذي لا إله غيره لا أزيد على هذا ولا أنقص حضرتك يعني مش هيصلي فوق خمس صلوات صلاة واحدة ولا حتى الوتر رد برضه على قاله ان الوتر واجب ردا على من قال ان الوتر واجب، حديث بيرد عليهم غير صلاه العيد. فقال لك طالما انه لم يذكر اي صلاه في هذا الحديث هل عليه غيرها؟ لا، الا ان تتطوع، يبقى صلاه العيد سنه. نقول لهم لا، الكلام ده قياس غير مظبوط، قياس غير صحيح. ليه؟ ان مقصد النبي صلى الله عليه واله وسلم هل علي غيرها يعني في يومك وفي ليلتك، ليس عليك غيرها في اليوم والليل. لذا اخرجنا الوتر، ان الوتر كل يوم وكل ليله يعدي عليك ال 24 ساعه على طول، فيخرج الوتر الحديث ده ماشي، الوتر يخرج ان هو مش واجب. لكن صلاه العيد تيجي كل سنه، فمش يوم وليله. تاني، الراجل بيسال عن الصلاه اليوميه، خمس صلوات في اليوم والليله هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع. يبقى ما ندخلش صلاه العيد، لان صلاه العيد مش في اليوم والليله، ده كل سنه. ما ندخلش صلاه الاستسقاء وان كانت مستحبه، ما ندخلهاش لانها صلاه تيجي كل فتره. يبقى ما ندخلش صلاه الجنازه بدون صلاه الليل اليوم والليله. تمام حضرتك؟ في صلوات كتيره جدا ما تدخلش في الحديث، الحديث بيتكلم عن اليوم وعن الليله، يبقى صلاه العيد ما تخش معانا في الحديث دوت. وكما قال صلى الله عليه واله وسلم وامر بخروج العواتق والحيض، تعرف العواتق؟ النساء الكبيره في السن اللي هي مش قادره تمشي كده، تخرج الست دي، تخرج ليه؟ لصلاه العيد، لصلاه العيد واجبه، اوجب عند العلماء من صلاه الجمعه. صلاه الجمعه النساء تخرج ليها واجب ولا مستحب؟ مستحب. مستحب ان الست تحضر الجمعه، لكن مش واجب عليها تحضر الجمعه. فصلاه العيد اوجب، صلاه العيد اوجب. العواتق والحيض، طب الحائض دي هتروح تصلي ازاي؟ قال لك لا، في اخر الحديث قال لك ويعتزلن الحيض المصلى ويشهدن الخير ودعوه المسلمين. كلام النبي الامين في صحيح البخاري، خدت بال حضرتك؟ حتى نساء الحيض تخرج ويعتزلن المصلى، يبقى كلهم كده قاعدين في ركن. طبعا ما بيصلوش في المسجد، خد بالك يا جماعه، زمان ما كانش حاجه اسمها صلاه الجنازه في المسجد، وان كان ورد فيها حديث عائشه لما توفي عمر او عثمان على ما اذكر او احد من الصحابه، حديث البخاري والله لكني انا نسيت، توفي عبد الرحمن بن عوف، نعم هو عبد الرحمن بن عوف، توفي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرات عايزين يصلوا عليه، فامروا الصحابه ان هم يعدوا بيه بعد ما يصلوا عليه، يعدوا بيه على المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخش المسجد فكلهم من الحجرات يصلوا عليه النساء. فانكر الناس ذلك على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشه يا سبحان الله، ما اسرع ان ينسى الناس، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء الا في المسجد. الناس نسيت ان النبي صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد. فده شاهد بيدللك على ان احنا ينفع نصلي صلاه الجنازه في المسجد. لكن الاصل كان ليها مكان كده كما ورد عن كثير من الصحابه، في مكان مخصص كان لصلاه الجنازه بره، كذلك كان صلاه العيد دي ما بتصلاش غير بره في السحاب. فيعتزلنا المصلى دي معناها ان هم يقعدوا على جنب والناس بتصلي، مش المصلى اللي هو المسجد، عشان ما نخشش في مساله ان الحائط تخش المسجد ولا ما تخشش المسجد، لا، هم صلاه العيد اصلا ما كانوش بيصلوها في المسجد الاساس بتاعها. فمش ده موضوعنا، ان الحائط تخش ولا ما تخش ده مش موضوعنا. الموضوع ان هم يقعدوا في مكان بعيد كده هم وهو الناس بتصلي ويشهدوا دعوه المسلمين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. العواتق والحيض وزوات الخدور، يا حتى زوات الخدور، ايه الخدر الاول؟ يقول لك بنات الخدور وزوات الخدور وربات الخدور. بنات الخدور دي البنت اللي ما كانتش ماتش على اي حد غير ارحمها، ما شافتش غير خالها وغير عمها، غير ابوها وغير اخوها بس، ما شافتش اي راجل غريب تاني. لذلك ضرب بهن المثل في الحياه. ففي حديث ابي سعيد الخدري الذي هو عند البخاري قال صلى الله عليه واله وسلم، قال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اشد حياء من العذراء في خدرها. تخيل ايه العذراء في خدرها؟ هي البنت دي، بنات الخدور دول اللي ما بيخرجوش ما بيشوفوش حد، زي ما حصل كده مع بنت سعيد بن المسيب لما زوجها ابوها لوديع او كثير بن كثير، كان تلميذ عنده اسمه كثير بن وداع على ما اذكر، فراح رماها له في البيت. بعد ما زبطه ماتي وروح قفل الباب سيدنا سعيد كان جوزها بعد كده قدام الناس اتزوج ابنتي اه اللهم اني وشك من زوجت بنتي لسعيد لكثير. راح من سعيد قال لك جيت في كل سعيد الا سعيد بن المسيب. فتح الباب لقى سعيد بن المسيب دخل له البنت راح قفل الباب. البنت اول ما شافت عمرها ما شافت حد غير محارمها. اول ما شافت كثير ده اغشي عليها اغمى عليها فعلا وقعت على الارض ما حطتش منطقه ثانيه. فلم يستطع ان يقربها الا بعد 3 ايام. كثير من شده حيائها كان كده مش هي بس ده السيده عائشه لما بتذكر البنات الخضور النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ السيب تستأمر يعني في النكاح حديث صحيح مسلم السيب تستأمر والبكر تستأذن. عائشه تستغرب انت سمعت الحديث حسيت فيه غرابه؟ احنا ما نحسش ان فيه غرابه لكن اللي يحس الكلام ده مين؟ العصر اللي احنا عايشين فيه. ست تستغرب جدا ايه اللي خلاها تستغرب؟ في ايه في الحديث خلاها تستغرب؟ في كلمه النبي قالها خلاها تستغرب جدا اللي هي ايه؟ البكر تستأذن. يعني ايه المشكلة؟ ايوه اصلك البكر زمان ما كانش ينفع تستأذن عندهم. يعني ايه اروح لواحدة بنت خضور واقول لها ايه رأيك فلان متقدم لك موافقة ولا مش موافقة؟ مستحيل ترد عليك يستحيل بنت ما كانش ترفع اصلا عينها في عين ابوها حياء كان في حياء بجد حقيقي كان في حياء. فعايش تقول له يا رسول الله البكر تستأذن؟ هترد ازاي دي؟ يا رسول الله البكر تستحي. قال اذنها صماتها. اذنها ايه؟ صماتها. يعني حضرتك اول ما تقول لها كده وتسكت لان هي عمرها ما هترد فاعرف ان هي موافقه. اعرف ان هي موافقه فمش هتتكلم. بنات الخضور دول بقى ما كانوش يظهروا على حد. قالت بنت سعيد بن منصور كان راجل عابد من عباد المسلمين يعني كان يقف كده زي النخله سموه كده نخله فوق السطح من كثره عبادته. ف لما اتجوزت وشافت راجل غير ابوها جت اول زياره تقول له ايه؟ تقول له اني ارى الناس ينامون وانت لا تنام. انا اكتشفت يا سيدنا حضرتك ان الناس بتنام ايه؟ انا عمري ما تخيلت طبعا سنها مثلا فوق ال 15 سنه انا عمري ما تخيلت ان الناس بتنام بالليل. طلع الناس بتنام بالليل. انا اتجوزت وعرفت الناس بتنام بالليل. جوزي بينام بالليل. اني ارى الناس ينامون وانت لا تنام. قال ان اباك يخاف عذاب البيات اللي هو افامن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. هو خايف ان العذاب يجي بياتا وهم نائمون. خدت بالك؟ فما بقاش نايم. قال يا ابنتي اني اخاف عذاب البيات. صليت على الرسول. فدي بنات الخدور ربات الخدر ده ايه؟ ستاره تضرب في ناحيه من نواحي البيت ويكون وراءها النساء. فربات الخضور اللي هم متزوجات سموا ربات الخضور والبنات سموا بنات الخضور وهم اللي هم العذارى. صليت على الرسول. لما يخرج دول كلهم لصلاه العيد ما ظنك بصلاه العيد هذه؟ اكمل ان شاء الله هذه الخطبه بعد جلسه الاستراحه. اقول الله لي هذا اسال الله عز وجل. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوه خاتما من الله مشهور يلوح واشهده. وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن واشهده. وشق له من اسمه ليجله. فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه واله. كل دي تقدمه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إنكم قد شهدتم خيرا. إنكم قد شهدتم خيرا. فمن شاء منكم كلام ده قالوا يوم عيد كان يوم جمعة زي النهاردة. فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون. فإنا مجمعون. في رواية اجتمع في يومكم هذا عيدان. فمن شهد العيد فلا جمعة عليه. فلا جمعة عليه. ليه التقدمة الطويلة دي؟ عشان خاطر هم استدلوا الحديث على الاستحباب واحنا بنقول الحديث على الوجوب. والحديث عمدة في ان هو واجب. طب برضه ليه؟ لأن قال لك لا يسقط الواجب إلا واجب مثله وهو صلاة العيد سنة. صلاة العيد واجب. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، لأن صلاة العيد أوجب عندنا من صلاة الجمعة، أوجب عندنا من صلاة الجمعة، خلافا للمالكية والحنفية الذين قالوا لا تسقط. قال العلماء إن هذا الحديث الذي رواه أم عطية لم يصل أصلا إلى أبي حنيفة ولا إلى الإمام مالك، بعض لأن إخواني لم يكون يجمع كل الأحاديث في كتاب واحد أيام الأئمة، بعد كده الحديث كلها اتجمعت بعد الإمام البخاري، الحديث كلها في جميع الأمصار، لأن الصحابة تشتتوا في الأمصار، اللي راح مصر واللي راح العراق واللي راح سوريا واللي راح هنا واللي راح هنا، وماتوا في البلاد دي، كل واحد حافظ حديث ببلغ الحديث ده في البلد اللي هو راح، مفيش حاجة اسمها تليفون. أقول لك يا أبا سعيد أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، تليفون مفيش الكلام ده، خلاص الصحابي قاعد اللي سمعه بيحدث بيه القول، واللي سمعه من هنا بيحدث بيه القول. انتبه حضرتك، لذلك كان بعض الصحابة حل في الصحابي تمام، سمعت الكلام ده من النبي، يقول له سمعته من النبي زي حديث أبي هريرة كده، ما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل مسخ أمة من بني إسرائيل وإني لا أراها إلا الفقر، إذا وضع لها ألبان الشاي شربت، وإذا لم يضع لها ألبان الشاي لم تشرب، الإبل لم تشرب. فسيدنا كعب قبيل بن كعب قاعد بيسمع سيدنا أبو هريرة، وأبو هريرة ما حضرش مع النبي غير 3 سنين بس، وكان أحفظ الصحابة. الإنكار يا جماعة اللي بتسمعوا عن أبو هريرة الأول، بعض المتشدقين في العلم هيكرر الكلام اللي اتقال قديما للصحابة. سيدنا ابن عمر أنكر عليه برضه، سيدنا عبد الله بن عمر بعض الأحاديث، يا أبا هريرة نحن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صاحبته ولم نسمع هذا الكلام. نشوف الكلام، فقال في صحيح البخاري عن نفسه رضي الله عنه أبو هريرة قال إن إخواننا من المهاجرين، قال والذي نفسي بيده لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، إن الذين يتلو آيتان سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بين، فلازم يا صحابي تبين. لولا الآيتين دول أبو هريرة والله ما حدثت حديثا. ثم يقولون أكثر يا أبو هريرة، أكثر يا أبو هريرة، والذي نفسي بيدي لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، تجارة في السوق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أسواقهم في أموالهم، هي الشغل في الزراعة، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرون، ولقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة من يضم رداءه فأغرف له فيه، قال فقلت أنا فضممت ردائي فغرف بيده فضممته فما نسيت شيئا بعده. الحديث ده حديث البخاري سبب الرأي، خد بالك، فالصحابة كانوا يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد في المجلس بيقول اللي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي في أمة من بني إسرائيل مسخت ولا أراها إلا الفقر، ليه يا رسول الله ده اجتهاد من النبي؟ النبي نفسه أنكره في صحيح مسلم، قال إنه لم يكن أمة لتنسخ ثم يكون لها ذرية، لما كان يسأل عن الفقر، وإن هذه الفئران كانت قبل ذلك، الحديث صحيح مسلم، فأنكر النبي كلامه لأن هو كان بيجتهد صلى الله عليه وسلم، هو نفسه كان بيجتهد، فيقول إنما أنا أجتهد لما أفتى الصحابة الأنصار بأن التلقيح لهم إلى الطحود ده حديث صحيح البخاري ومسلم لا ينفع شيئا، فسابوه. فراح قالوا له يا رسول الله الناس سابت التلقيح اللي بتلقاها عشان الزرع تطلع حلوه، فقال لهم انما انا اجتهدت اجتهادا فلا تاخذوا بكلامي هذا، انما ما حدثتكم عن الله عز وجل فخذوا عني فاني لا اكذب على الله، حديث صحيح مسلم صحيح البخاري ومسلم، انا لا اكذب على الله. فاجتهاد الدنيا ده النبي ممكن، وفعلا هو لما ساب الزرع ده الزرع باظ، النبي بيجتهد فقط، فالنبي قال كده لا اراها الا الفقر، ده اجتهاد منك يا رسول الله، زي ما اجتهد كده في المسيح الدجال، زي ما اجتهد كده ان المسيح الدجال هو صف ابن صياد، سيدنا عمر حلفه والله العظيم صف ابن صياد ده هو المسيح الدجال، النبي ما عندوش لا اقرار من النبي، السكوت ده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بقى حضرتك لما اجتهد في يوم القيامه، امتى يوم القيامه؟ في صحيح البخاري الناس قالوا له متى يوم القيامه ومعهم صبي لهم صغير يسمى محمد، اسمه محمد. فقال إن هذا الغلام الصبي ده لا يحرم أو لا يهرم حتى تقوم عليكم ساعته. خدت بالك؟ ده اجتهاد للنبي، هو بيجتهد، هو شايف ان يوم القيامه قريب جدا، لا زال الله عز وجل يقرب يوم القيامه، اقتربت الساعه اقتربت الساعه حتى جعله كالغد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. هو كان اجتهاده ان يوم القيامه قرب قوي، بعثته انا وساعته كهاتين. خدت بالك؟ زي ما اجتهد كده في المسيح الدجال. الصحابه عايزين قال ان يخرج وانا فيكم فانا حججكم، وان يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ايه معنى الكلام ده؟ النبي بيظن ان هو ممكن يخرج وهو عايش على قيد الحياه. خدت بال حضرتك؟ اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم مش واحده، ده مش اجتهاد النبي ده، الحتت دي مش واحده اجتهاد. فقال اني لا اراها الا الفقر. فقال ابي بن كعب انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ابا هريره عايزون يا ابو هريره ما سمعتش كلام النبي، النبي ما قالش كلام. انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكررها مرارا. قال افاقرا التوراه؟ انت شايفني رحت اتعلمت علم التوراه؟ انا بقرا التوراه. افاقرا التوراه؟ ما بقراش التوراه. فدول الصحابه رضوان الله عليهم احفظوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوك ما وصل اليك. فالامام مالك والامام ابو حنيفه ممكن الحديث ما وصلهمش عشان يفتوا بان صلاه العيد تسقط صلاه الجمعه، لكن لما وصل ورواه الامام احمد في مسنده عمل الامام احمد بمقتضى الحديث الصحيح الذي رواه في مسنده والذي رواه البخاري ومسلم رحم الله الجميع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر امرنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر في سوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.